حكتها بكمل أذكى البرايا حبيبا. قال الأمير من ليدل مفصل أبكي أنا الأشجار بماء سكيب والربع خردل منابر فصلهم يخطب علي بكل جمعة خطيبا تسمع الحاجة ولا تجيب الحاجة كل دي معاني جمعتها على نفسك. صبحت صباح قضاء الكريم بنوره ولاح وطلعت الشمس عن روابي والبطاح وسلمت على أذكى النبيين الملاح. سافر ابن نايل والعبد معه لما وصلوا الشريبة والعلم وقابلوه الفرسان وقالوا عبد زحلام بركات قتل أخيك عزجا. بات إلى الصباح ونوع الحرب والكفاح فجاءت له شيحة بنته جاية وراها الأثر في هودج مع الحرب. بص العرب له شيحة بنت رزق ابن نايل جاية في هودج مع الحراس ونزلت على الملك سرحان وقالت يا بني لال فوقوا لنفسكم انتوا بتحاربوا ابنكم. ابوها قال لها مين اللي جابك؟ ابننا مين يا شيحة؟ قالت له ابنك يا ابويا ده الشريفة اللي طلبتها بالعبد اللي قلت ده مش ابني هو ابنك. انا شفت منامي يدل على ان ده اخويا وجاي عشان القاضي سايد يفسر منامي. كلما نام عيونه يحكي بالعاشق نام، وانا عاشق في محمد ما على سيدتي وسادتي. ألف محمد أحمد بن إياس كتابا تحت عنوان بدائع الزهور، تعرض فيه لقصص وحكايات وأخبار الفترة التي عاشها، وقد تم إعداد هذا الكتاب إذاعيا في حلقات مسلسلة نلتقي بها يوميا في 6:15 مساء. الحلقات بطولة كرم مطاوع، فاطمة مظهر، سهير المرشدي، عثمان محمد علي. أعدها إذاعيا محمد السيد عيد، ومن إخراج عبد دياب. ومع طلبة كلية التربية بالفيوم نلتقي سيداتي وسادتي قبل منتصف الليل بربع ساعة لنقدم حلقة جديدة من برنامج مسرح المنوعات، وفيها مسابقات الغلط فين، من هو كالأغنية والهوايات. من نجوم هذه الحلقة ابن نايل. وابوها قال له لا، دي اباطه واحلام. طب اسمع اقول لك حاجة، خدني وياك وانا اعرفه لك ان كان اخويا ولا مش اخويا. لا لا عيبة، ناخد البنات في الميدان. صبح الصباح قرعت طبول الحرب، طلع بركات برجاله، وجاء ابن نايل وقابل ابنه، ولا يعرفوا الابن والولد ما يعرفوش الابوه. قالت الشريفة يا ربي انت اعلم، على ولد صبح يحارب اباه، يا ربي يا رحمن تستر ما بينهم. نزل ابن نايل وقال حرج يا عبد زحلان، هل لك من ميدان والطعن والجولان، يا لأخذ الطار من العبد الغدار. مركات نظر الى هذا الامير، حن قلبه واتخضرت اعصابه. بص لها هدى جاي وراه، وطلت منه بنت كالبدر ليلة تمامه، وجت وحدفت بركات بتفاحة، لقفها بيده لقى عليها كتابة. ارى الكتابة اللي على التفاحة، لقى بتقول حسبك نسبك دور على اهلك لا تهلك. قال له يا عم روح مالش محاربك، اذا كنت عايز تحاربني انا متنازل عن حربك. وتلفت لفع الحمرة، طلعت كريح الهبوب. قالت له شوف يا ابويا بقى، ده رمحة زحلاني، ده رمحة هلالي. قالت في حقاه والقلب ممتلي، سبحان ربي واحدا متعال، على عرب عاب وقصر طيبه. مع تحيات موقع التراث العربي الاصيل. شريفة من فروع الضال، بركات يا بركات، ده انت اخويا، انت اخويا من فروع اقوال. اش اوصل الزحلام انه يخلفك، ده انت هلالي من عرب الهلال. يستاهل الزحلام رايات الهنا، رب الصغير من بعد كان. لها قلت تعالي مع الناس اللي قتلهم بركات. وفرح بقى وقال لها وجودك منع العبد ده عني. وروح بركات قال وجب الامطار. انا ظهر لي ان احنا ما احناش من هنا، لا من زحلام ولا نعرفه. انا ظهر لي ان احنا لازم من العرب اللي جايين دول. والراجل الكبير اللي كان جاي يحاربني ده يظهر ان ابويا. قال له بقى انت عاوز تنتمي لناس لا يقربوا لك ولا يمدوا لك مثيلة قرابة، وعاوز تجيب لك اهل بالعافية؟ قال له الموضوع في سر، والسر ده عرفاه الشريفة. يا شريفة نعم يا ابني. ابويا مين؟ عمك زحلان. انا بسألكش عن عمك. قالت له ابوك مات وانتهى زمانه فات، وزحلان عمك. ما تقول على الحقيقة، هي دي الحقيقة. ما تدوش فايدة على الوجب والإنصاف. انا معايا حيلة هعملها تظهر لنا اهالينا بالراحة. انا حموت الموتة الصغيرة، وانت تروح تصح الشريف وتقول لها سيدي بركات مات. لعايد النساء لما يمدلهم حد يجيبوا القديم والجديد واللي بقاله 20 سنة يظهر منها في الحال. قال له طيب افرض جيت تعمل الصغيره ازحلقت رجلك رحت الكبير. قال له من لم يمت بالسيف مات بغيره، تنوعت الاسباب والموت واحد. في منتصف الليل غطاه وقال له روح للشريفه اول كلمه تقولها لك تعاول لي. العبد خطر على القدم وراح للشريفه في حجرتها وهي نايمه. ستي شريفه نعم يا ابو الامصار سيدي بركات مات. كان مشي على انامله حتى وصل ورا العبد، وقف في الطرقه في الظلام. قالت اه وحرك بدا يا ما قال ابو يمين احب عليه الهول ودريه ابوه رزق ابن نايل وعرب بني هلال. ما همش عليه ابدا يحارب فيه. بص وقال لها اشهد ولم اجحد يا الدين العربي محمد. قالت له يا ابن تضحك عليا؟ قال لها قول الصحيح يا شريفه. سكتت وطرقت راسها الى الارض. بالله عليكي تقولي لي الصحيح. انا عرفت الحكايه، اهلي بني هلال وابويا رزق ابن نايل. ايه اللي جابنا هنا في بلاد الشريف بقى؟ انت جميلة وابويا حر من الاحرار جميل الصورة، وازاي انا جيت اسمر؟ قالت لي يا ابني ما هي دي المشكلة، هو ده السر اللي حصل. اول كلامي ممدحها في النبي اسم الامير قرضة من المدينة المنورة. في موسم الحجاج جم حجاج العرب حبوا بيت الله وجونا زورا. ابوك جاء زار المصطفى شافني وانا لسه بكر صغيرة. لما شافني وانا بزور النبي وانا بطوف بالبيت لسه صغير، خطبني من ابويا وده ندفع مهارنا وخدني لبلد فرح وبيال أكابرة قعدي استنى لإني أجيب ولد قعدت 9 سنوات وأنا عاقرة شريفة بشومة عاقرة بكيت جتني شمة زوجك الملك قالت لي يا شريفة ده البكا مرايرة حكت لها على ما جرى قالت اصبري يا ما تلوم صابرين المغفرة طلعت لو شمع على البحر يا ولد نظرنا إلى كل طير طايرة عجبني طير أسمر عجبني منظره قلت يا رب البيت ولد مثل الطائرة مثال هذا الطير غلام زي ده يطلع وينصرني ولو يجي أسمر فسبوني العرب قالوا الشريفة للتنين لمشترى وطاردوني من أرضهم وبلادهم وطلعت بك يا ابني وانت غير اللي انت امسي قتلته قال لابوك يا ابني والدي اسمع لما جرى فرسك ايام صار ثابت سرعة وعبد غطى في الليل عاكرة مع تحيات موقع التراث العربي الأصيل.